الله يا عم. ولا تقولن النبي ولا هما الله يفتح عليك ربنا يتجلى عليك لا ولا هما ولا هما Thank you.